بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إخواني وأخواتي متابعي أكاديمية أصول العلمية، حياكم الله وطبتم وطابت أيامكم بكل خير، وها نحن مع دورة جديدة من دورات أكاديمية أصول. هذه الدورة هي الدورة التمهيدية الثانية، نهدف منها لوضع أساس لطالب العلم يهيئه وينقله إلى مرحلة جيدة في طلب العلم، يستطيع أن يواصل المسير فيها. يتعرف في هذه الدورة على نبذ من أهم وما يجب عليه معرفته في أصول اعتقاده، وكذلك فيما يجب عليه من أمور العبادات، وكذلك يتعرف على بعض علوم الآلة كالنحو ومصطلح الحديث. ومادتنا التي نشرحها إن شاء الله تعالى هي مادة الفقه الشافعي، والله عز وجل قد حث العباد على تعلم الفقه والتفقه في الدين، فقال الله سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والعلم عموما هو من أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه سبحانه وتعالى، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والعمر عن تحصيل كل علم يقصر، فابدأ منه بالأهم، وذلك الفقه، فإن منه ما لا غنى في كل حال عنه. يعني إذا كان الإنسان سيسلك طريق طلب العلم والعلوم كثيرة، وكل علم له مراحله ومستوياته وكتبه المختصرة والمتوسطة والمطولة المبسوطة، فلكل علم كتب كثيرة ومستويات متعددة، ولا يمكن للإنسان أن يحصر كل هذه العلوم، فالعمر قصير لا يسعف، وعليه فليبدأ بالأهم وذلك الفقه، فإن منه ما لا غنى في كل حال عنه، فيجب أن يتعلم ما يصحح به دينه. وإننا في هذه الدورة نعرض لتعلم كتاب من الكتب التي اعتنت بأصول العبادات، بما يجب على العبد تعلمه وما لا غنى له عنه وما لا يسعه جهله. هذا الكتاب هو كتاب متن الستين مسألة، وهو كتاب من الكتب النافعة التي اعتنى بها العلماء. أولا أتكلم عن مصنف هذا الكتاب، وهو العالم الفاضل شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن سليمان القاهري الشافعي المعروف بالزاهد، فيعرف بالشيخ أحمد الزاهد. هذا الرجل عالم مصري من القاهرة، كان له عناية بالتفقه في الدين والتصوف والتعبد، فانشغل بطلب العلم، وكان معروفا بالزهد والصلاح والعبادة والانقطاع عن الناس والاعتزال عنه، وقد نذر وقته وجهده وحياته لوعظ الناس ونفعهم وتعليمه. وكان رحمه الله تعالى يعتني بتعليم النساء العلم النافع ووعظهم ووعظهن، وكان يقول معللا ذلك: هؤلاء النساء لا يحضرون دروس العلماء ولا أحد من أزواجهن يعلمهن. وهذا يدل على فقهه رحمه الله تعالى. إن النظر المتأمل في ترجمة هذا العالم الفاضل الشيخ أحمد الزاهد رحمه الله يجد أنه كان منكبا على أن يخرج مسلما ربانيا لا يجهل أساسيات دينه، يتعرف على ما يجب عليه تعلمه، لم يكن رحمه الله تعالى متوسعا في العلوم الشرعية وفي تدريسها وفي تأصيلها وفي دقائق العلوم وتفاصيلها وفي علوم الآلات على اختلافها كما كان عليه العلماء في زمنه في الأزهر الشريف، وإنما رحمه الله تعالى كان رجلا زاهدا عابدا متصوفا، وهو يعلم أن التصوف إذا ابتعد عن الفقه والعلم فإن صاحبه يضل وينحرف، لذلك كان حريصا على تعلم العلم الذي يخدم ما يريد، بحيث يكون العبد سالكا إلى الله عز وجل عارفا بهذه الأمور الأساسية. فكان من الأمور التي يراها أن النساء ينشغل عنهن الناس، وبالتالي لا يحضرون دروس العلم، لأن أغلب هذه الدروس تكون متخصصة في علوم الحديث والأصول واللغة وغير ذلك، فلم يكن للنساء وجود إلا من فتح الله عليها في هذا. فكان يحرص على أن يحاضر هؤلاء النساء وأن يعلمهن وأن يعظهن وأن يبين لهن أصول هذا الدين. فكان من فقه أنه يقول هؤلاء لا يحضرن دروس العلماء ولا أحد من أزواجهن يعلمهن، وبالتالي كان هذا الدور يريد أن يؤديه، لأنه يعلم جيدا أن المرأة إذا تعلمت وفقهت وفهمت دينها وتنسكت فإنها تخرج في بيتها من يقود الأمة، من يصلح، من يعلم، من يربي، سواء أخرجت رجالا أو نساء. وكان رحمه الله تعالى له اهتمام خاص أيضا بتربية الرجال وتعليمهم ما يحتاجون إليه من أمور دينهم وتزكية نفوسهم وإصلاح قلوبهم، وأوقف حياته لذلك، أوقف حياته لإخراج جيل يحمل هم هذا الدين. وكان إذا جاءه شخص يريد أن يلازمه ويجاوره لطلب علوم الشريعة فكان يقول له يا ولدي ما نحن معدين لذلك، اذهب إلى الجامع الأزهر، يعني إن أردت العلم والتأصيل وأردت أن تسلك سبيلا يخرجك لأن تكون عالما فليس المكان عندي. وهذه منقبة له رحمه الله، فلم يكن يدعي ما ليس عنده ولا يتشبع بما لم يعطى، بل كان حريصا على نفع الناس. فهو يعلم جيدا أن هذا الإنسان لو جلس معه فإن له مرحلة معينة ولن يزيد عليها كثيرا، وهو يعلم أن في مثل هذا الغلام أو هذا الشاب ما يؤهل أن يكون عالما ينفع الأمة، فعندئذ كان ينصحه أن يذهب للجامع الأزهر ليتعلم على أيدي العلماء الكبار الذين عكفوا على علوم الشريعة المختلفة. وهذا نتعلمه، فبعض الناس ربما يعظ، ربما يدعو إلى الله عز وجل، فيجد من أناس معه جاوروه ولازموه أن فيهم نفعا وأنهم يمكن أن يتعلموا وأن يحصلوا، لكنه لا يرشدهم ولا يبعدهم عن نفسه، يريدهم بجواره فقط. هذا خطأ، وإنما أنت تسلك نفع الناس لترجم عند الله عز وجل. لعل نصيحتك أن يلازم عالما من العلماء فينتفع منه فينفع الله به تكون في ميزان حسناتك. وكم قرأنا في تراجم العلماء رحمهم الله من كانوا يقومون بهذه المهمة، يأتيه الطالب فيجد أنه قد أدى للطالب ما عنده فينصح أن يذهب لفلان، وفلان يقول له ذهب لفلان، وهكذا لا يزال الطالب يترقى عند المشايخ والعلماء حتى يكون عالما ينفع الله تعالى به. وليس هذا في العلم الشرعي فقط، بل حتى في غير، ربما يذهب المريض إلى طبيب صالح ثقة ينفع، فيجد الطبيب أن هذا المريض دواءه ليس عنده وأن زميله الفلاني ينفع في هذه الجزئية أكثر فينصح بالذهاب إليه فيبارك الله له في رزقه بل يكبر في عين الناس وتكون ممدحا. وغيره عافانا الله وإياكم قد يترك المريض عنده وهو يعلم أنه لا ينفعه وغيره أنفع له منه لكنه لا يفرط فيه فيهلكه والعياذ بالله فلا بارك الله لمثل هذا. كان رحمه الله تعالى حريصا على تعليم مريديه فرائض الشرع وواجباته المتعلقة بالعبادات. واشتهر عنه أمر أنه كان يحرص حرصا بالغا على بناء المساجد وترميمها وعمارتها وإصلاحها. يعني هناك مساجد كان يجد أنها هجرت وأنها يعني وقعت حوائطها ولم يعد الناس ينتفعون بها، فكان يذهب ويعني يحرص على أن يأتي معه ببعض الناس من مريديه، وكانوا يرممون هذه المساجد ويعيدون بناءها وإصلاحها حتى ينتفع منها المسلمون ويصلون فيه. وكان يجتهد في ذلك أنه يأتي ببعض بأنقاض بعض المساجد، يعني مثلا عنده عدد من المساجد، هذه المساجد لم تعد صالحة صارت مهجورة، فيبني بعضها ويستعين بنقض البعض في البعض، معه 10 مساجد فيروح لمسجدين يأخذ منه الأنقاض والخشب وغير ذلك من الأشياء الموجودة ويذهب إلى المساجد الأخرى فيصلحها. يبقى بدل ما كان 10 مساجد مهجورة مثلا صار معنا 2 أو 3 أو 4 مهجور والباقي صار مرمما صالحا ينتفع به. اعترض عليه في ذلك، لكن هذه الفتوى لها يعني سلف، له سلف فيها، وهي من مسائل الوقف المعروفة في هذا والله أعلم. وكان يعني معروفا بسلامة الباطن والعبادة وغير ذلك. تكلم العلماء ومدحوك الحافظ ابن حجر رحمه الله مدحه، وكذلك المقريزي وكذلك غيرهما من العلماء. كان الشعراني رحمه الله يقول هو الشيخ الإمام العالم العامل الرباني، شيخ الطريق وفقيه أهلها، رب الرجال وأحيا طريق القوم بعد اندراسها. أحيا طريق القوم يعني التصوف والسلوك، لكن هل كان هذا التصوف منحرفا؟ هل كان بعيدا عن العلم والفقه؟ لا، بل كان حريصا أن يكون متبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون وفق ما أراد الله عز وجل. لذلك كان يقال عنه هو جنيد القوم، والجنيد رحمه الله ممن مدح بأنه من أصحاب التصوف السني، هذا طبعا بصورة يعني أغلبية أو متقاربة، ولا يخلو يعني مثل هذه المدارس في التصوف من اصطلاحات وأشياء يعني يكون فيها من الغموض والإشكالات، وليس المجال مجال شرح ذلك. قال وكان يتستر بالفقه، يعني لم يكن تاركا نفسه للتصوف مجردا، بل كان يتسلح بالفقه حتى يضبط الطريق. قال لا تكاد تسمع منه كلمة واحدة من دقائق القوم، يعني لم يكن منشغلا باصطلاحات القوم وعباراتهم الغامضة، بل كان تصوفه تصوفا شبيها بتصوف الجنيد وغيره من السابقين. وكانت له مصنفات كثيرة. أنا قلت لكم أن الرجل رحمه الله تعالى كان حريصا على إيه؟ على العلم الذي لا يسع المسلم جهله، على العلم الذي يحتاجه السالك إلى الله سبحانه وتعالى أو المريد كما يقول. فكان يؤلف الكتب التي تنفع الإنسان في هذا المجال، لا يتعمق كثيرا ولا يبسط المؤلفات كثيرا، فكتبه كانت نافعة لأكثر الناس، يستطيع أي إنسان من عامة المسلمين أن ينتفع عليها. من هذه الكتب آداب شرب الماء، بداية المسترشد، البيان الشافي في الحج الكافي في المناسك، بيان الكبائر والصغائر، في أدب السواك، في حق الرقيق والمشي في الطريق، إلى غير ذلك من الكتب. ومن أشهر كتبه متن الستين مسألة. هذا يعني نبذة عن هذا العالم الفاضل، وكانت وفاته في 24 من شهر ربيع الأول 1918 هجريا، ودفن بالجامع الذي بناه بالمقص. المقص هذا يا جماعة، وأنشأ جامعا بالمقص كما يذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله، واتخذه لوعظ الناس وتعليمهم، وكان جامعا مشهور. والمقص قرية قديمة كانت تقع على ضفاف نهر النيل بمصر، وكانت تعرف قبل الإسلام بأم دنين. وبعض الباحثين من المعاصرين ذكر أن المقص هذه هي الآن ميدان رمسيس بالقاهرة، والله أعلم. طيب، ننتقل لعنصر الآخر من عناصر هذا الدرس، وهو التعريف بالكتاب. التعريف بالكتاب، أقول بارك الله فيكم، حرص أئمة المذاهب الفقهية على تدوين مختصرات تعنى بالفروض العينية التي لا بد للمسلم من العلم بها ولا يعذر عند الله بجهلها. في مذهبنا مذهب الشافعية رحمهم الله، قد سلك بعض الشافعية هذا المسلك، فقاموا بتدوين مختصرات فقهية في هذا الباب. من ذلك كتابنا هذا، كتاب متن الستين مسألة للشيخ أحمد الزهري رحمه الله. ومن الكتب النافعة في هذا المقدمة الحضرمية المسماة بمسائل التعليم. ومن الكتب النافعة كتاب سفينة النجاة فيما يجب على العبد لمولاه، وهذا الكتاب تم شرحه في أكاديمية أصول، ستجدونه في قناة اليوتيوب الخاصة بنا. وكذلك كتاب الدرر البهية فيما يلزم المكلف من العلوم الشرعية للشيخ أبي بكر عثمان بن محمد شطأ الدمياطي. هناك كتاب يسمى كتاب المقاصد، منسوب للإمام النووي رحمه الله تعالى، ولا تصح نسبته إليه، لا تصح نسبته إليه والله أعلم. طيب، متن الستين مسألة، يسمى الستين مسألة، ويسمى المسائل الستون، ويسمى مقدمة الزاهد، ويسمى المقدمة في بيان ما لابد منه من الفروض الواجبة. وهو من أشهر هذه المتون الفقهية خصوصا في الديار المصرية. يعني مثلا متن الستين مسألة والمقدمة الحضرمية مشهور باليمن والحجاز، لأن مؤلف الكتابين كلاهما من اليمن، واضح؟ أما هذا الكتاب فهو مؤلفه مصري، لذلك اعتنى علماء الأزهر به، واعتنى العلماء الكبار المشهورون بشرحه كما سيأتي الكلام في هذا. طيب، هو الآن سمي الستين مسألة، ما سبب تسميته بالستين مسألة؟ هل فعلا عدد مسائله ستين؟ قد تكلم في هذا بعض الشراح، فذكر العلامة الدمياطي رحمه الله تعالى في بيان وجه تسمية هذه المقدمة بهذا الاسم، قال: الظاهر أن المراد التكثير لا خصوص هذا العدد، وإنما خص هذا العدد بالذكر، وإن كان المراد الكثرة كما تقرر، ترغيبا للمبتدئ ليستسهلها ويرغب في تعاطيها فيقدمها على غيرها. هذا ما ذكره الشيخ الدمياطي رحمه الله، إن هذا من باب التكثير فقط. ولماذا لم يقل السبعين ولا الثمانين؟ لم يرد أن يكثر أكثر من ذلك حتى لا يستبعد الطالب الكتاب فيجد أنه ستين مسألة. طيب، ستين مسألة الأمر سهل، يمكن أن يدرسها. بعض الباحثين عدها من أول مقدمته إلى آخره، فعدها ستين مسألة تقريبا يعني. فأنا لم أعد هذا العدد، لكن على كل، إن كان هذا صحيحا فيكون الاسم على مسمى ولا إشكال، وإن لم يكن العدد 60 بالضبط فهو تقريبا، هو من باب التقريب فقط، والعدد لا مفهوم له هنا والله أعلم. حظي هذا الكتاب باهتمام العلماء رحمهم الله تعالى، فجعلوه مقررا تعليميا للعامة والمبتدئين من طلبة العلم، فتناولوه بالإقراء والدرس والشرح. ومن شروحه شرح العلامة الرملي رحمه الله تعالى، وهو من أشهر هذه الشروح لمكانة المؤلف ومنزلته في المذهب الشافعي، ولذلك كانت هناك حواشي على شرح العلامة الرملي كحاشية الدمياطي والبيهي وغيره. وهناك شروح أخرى كثيرة كشرح الشيخ عبد القادر بن المظفر، وشرح السيوطي، وشرح محمد بن العز الحجازي، وشرح الديروطي وغيرهم. وهناك من العلماء من تناول هذه المقدمة بالنظم، يعني حولها لنظم حتى يسهل حفظها، ككتاب الدر الثمين في نظم المسائل 60 لأبي النور بن المكي، والفوائد المجملة نظم 60 مسألة، وغيرها من الكتب والمنظومات التي نظمت في هذا الكتاب. طبعا كل منظومة تجد عليها شروح وحواشي نافعة. هذا ما يتعلق يعني بمنزلة الكتاب. يبقى إذن نستطيع أن نخلص من هذا إن متن 60 مسألة اعتنى فيه المؤلف رحمه الله تعالى أولا بالاختصار رغبة منه في أن يسهل حفظه على الطالب والدارس، اعتنى فيه المؤلف كذلك بالاقتصار، يعني الاقتصار يعني اقتصر من الفقه على العبادات، الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج، ثم اقتصر من هذه الأبواب على بعض المسائل المهمة التي لا غنى للمسلم عنها، فاعتنى بي كما ذكرت لكم بما لا يسع المسلم جهله. ولما كان الناس جميعا يحتاجون الطهارة والصلاة أطال فيها نوعا ما بالنسبة لغيره، فعرض فيها العدد المهم من المسائل النافعة المفيدة. ثم لما تعرض لغيره من الأبواب تجد أنه تكلم في الزكاة كلاما في سطر، في الحج في سطر، وأما الصيام فأطال نوعا ما. ليه؟ الزكاة الأقل من المسلمين من تجب عليه الزكاة، فلذلك وجد أن الأمر لا يعم عموم المسلمين، فجعل لها سطرا فقط للمعرفة. ثم إذا وصل الإنسان لحال قد كثر ماله فلذلك رسائل أخرى، ويرجع لفتاوى أهل العلم وغيره. كذلك الأقل من المسلمين من يحج، فجعل هذا في سطر، وألف في الحج رسالة أو أكثر لمريد الحج منسك يستفيد منه. ووجد أن الصيام كثير من الناس طبعا يصومون فأطال نوعا ما في الصيام، لكن الاهتمام الأكبر كان في الطهارة والصلاة. يبقى هو يعني اعتنى بالاختصار، واعتنى بالاقتصار على أهم المسائل، كذلك اعتنى بسهولة العبارة، أن الكلام يكون سهل حتى يسهل الانتفاع به من جميع الناس. فأسأل الله تعالى أن يرحم المؤلف رحمة واسعة، وأن يجعل هذا المتن وغيره من الكتب التي ألفها في ميزان حسناته. نشرع في مقدمة المصنف رحمه الله. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدع المؤلف رحمه الله تعالى بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، إذ الله سبحانه وتعالى ابتدع كتابه بالبسملة، واقتداء بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يبدأ بالبسملة حين يرسل الكتب إلى الأمراء والملوك وغيرهم. وعملا كذلك بحديث مشهور، وهو حديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع، وفي رواية فهو أبتر. والحديث وإن كان في سنده ضعف إلا أن معناه مشهور مقبول عند العلماء، فالبركة في البدء ببسم الله الرحمن الرحيم الذي ما ذكر اسمه في شيء قليل إلا كثره، ولا في شيء حقير إلا عظمه، ولا ذكر على مريض إلا شفاه، ولا على ضال إلا هداه. فذكر بسم الله الرحمن الرحيم في أول كل عمل من الأعمال أمر يبارك الله عز وجل به في هذا العمل. لذلك الشريعة حثت على التسمية في أعمال كثيرة جدا. قال رحمه الله تعالى: هذا بيان ما لا بد منه من الفروض الواجبة على مذهب الإمام الشافعي رحمة الله عليه. هذا بيان ما لا بد منه كما ذكرت لكم، وذكر في كتابه ما لا بد منه ولم يستوعب، لذلك جعلناه في دورة مؤهلة تمهيدية، فيستطيع الإنسان أن يبتدئ بها فيتعرف كمقدمة على هذا الفقه. قال: من الفروض، والفروض جمع فرض، والمراد بالفرض أو الواجب هو ما أمر به الشارع على وجه اللزوم بحيث يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب. والعلماء يطلقون كلمة الفرض وكلمة الواجب ويكون المعنى واحدا إلا في مسائل الحج فقط، فيفرقون بين الفرض والواجب، والركن والفرض والواجب بمعنى واحد. ومراده رحمه الله تعالى هنا بقوله من الفروض الواجبة أن هذا يدخل فيه الشروط أيضا، يعني عندنا ركن وعندنا شرط، هو يقصد الركن والشرط معا. ليه؟ لأنه يلزم من عدم الركن عدم صحة العبادة، ويلزم من عدم وجود الشرط عدم صحة العبادة. وهو قاصد المؤلف رحمه الله تعالى يقصد ما لا بد منه. يعني إيه ما لا بد منه؟ يعني حتى يكون الطهارة صحيحة، حتى يكون الوضوء صحيحا، حتى يكون الغسل صحيح، لا بد من أمور شروط وأركان مهمة، فلذلك يذكرها. فلم يذكر الأركان ويترك الشروط، ذكر هذا وهذا حتى تكون العبادة الصحيحة. أما السنن فأمرها سهل، قد يذكر شيئا ويترك أشياء. ليه؟ لأن طالما العبادة الصحيحة هذا هو الذي يريده، ويحصل الإنسان باقي السنن بعد ذلك، الأمر سهل. وهذا في الصلاة وهذا في كل العبادات. يبقى هو لما قال ما لابد منه من الفروض الواجبة قصد بذلك الأركان وقصد بذلك الشروط. فالركن ما يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده الوجود، والشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، وسيأتي تفصيل ذلك في موضعه. طبعا نحن الكتاب مختصر فنقصد الاختصار في الشرح أيضا. قال: على مذهب الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه. والإمام الشافعي هو الإمام الأعظم المجتهد أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبد يزيد ابن عبيد ابن عبد يزيد ابن هاشم ابن المطلب ابن عبد مناف القرشي المطلبي. فهو يلتقي في نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد مناف. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى ولد قيل في غزة، ثم مات أبوه رحمه الله تعالى فكان يتيما من صغره، فنقلته أمه رحمه الله إلى مكة حيث أهله وأقاربه، وأرادت بذلك حمايته وأن ينشأ نشأة علمية، واعتنت به اعتناء كبيرا رحمه الله. ألم أقل لكم لما ذكر الشيخ أحمد الزاهد رحمه الله وكان حريصا على تعليم النساء أن النساء لا يحضرن دروس العلماء ولا يجدن أزواجهن يعلمهن العلم، إن المرأة إذا تعلمت إذا فقهت إذا تدينت وتنسكت فإنها تخرج الأكابر الذين يقودون الأمة. ها هي أم الشافعي رحمها الله تعالى انتقلت وعانت معاناة شديدة حتى تنتقل به ليذهب إلى مكة، وهم يعانون شظف العيش، وهي تدفعه دفعا لطلب العلم الشرعي ليتعلم وينتفع ويحرص. وبالفعل حفظ القرآن في سن صغير. الإمام الشافعي رحمه الله نشأ في صغره كان يحب رمي ويعني رياضة أو يعني كان يحب الرمي ويحب قيادة الخيل وغيرها، وكان يحب أيضا الأشعار. لكن نصحه بعض الناس، قيل هو مسلم بن خالد الزنجي أحد علماء مكة الذين كان لهم دور بارز في تعليم الإمام الشافعي رحمه الله، وقيل غيره، نصحوه بأن يتوجه إلى العلم الشرعي وإلى الفقه خصوصا، فامتثل ذلك، أخذ العلم عن مسلم بن خالد الزنجي، تفقه على يديه، وأخذ الحديث على سفيان بن عيينة وغيره وغيرهم من أهل مكة. ومكة كانت المدرسة السائدة فيها هي مدرسة الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهي مدرسة تعنى بالفقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له اللهم فقهه في الدين. وكانت أيضا تعنى بتفسير القرآن وتأويله، وله السبق في ذلك ابن عباس رضي الله عنهما أيضا. وكانت تعنى بالتوسع في لغة العرب وأشعارهم ونثرهم وأمثالهم وحكمهم، فأخذ هذا الإمام الشافعي وأخذ الأنساب وغير ذلك من العلوم، حتى أنه حفظ القرآن وأهل للفتوى في سن صغير. لكنه لم يكتفي بذلك كما يكتفي البعض حين يثني عليه شيخه ويصدره لفتوى أو لوعظ أو غير ذلك، فإذا به يتصدر وينسى نفسه ولا يكمل طريق العلم. والإمام الشافعي رحمه الله نفسه هو الذي قال من تسود أو من تصدر قبل أن يتعلم، أو إذا تصدر الحدث فاته علم كثير. يقول الإمام الشافعي رحمه الله إذا تصدر الحدث فاته علم كثير. ليه؟ لأنه بمجرد أن يتصدر ينسى تكملة مشوار طلب العلم، والعلم لا يتوقف، العلم يحتاج إلى مزيد وإلا ينسى. فالإنسان إذا تصدر وانشغل بالتصدر والفتوى والوعظ فقط فاته الكثير. وقال أيضا إذا تصدر الحدث ذل، يعني إذا يعني يحتاج للعلم بقى، ما خلاص تصدر والناس تأتي به في الفتية وتأتي به في الأقضيات وفي الحكم بينهم، فيجد أنه فاته الخير الكثير، لا يستطيع التعلم ولم يعد يجد الوقت لهذا، فيحتاج للعلم والفقه فلا يجده. ومن ثم انطلق رحمه الله لإكمال مشواره العلمي، فذهب إلى المدينة فلازم الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمة الله تعالى عليه، فأخذ عنه الموطأ وأخذ عنه الفقه والحديث أيضا، واستفاد منه كثيرا، ولازمه واستفاد بمدرسة أهل المدينة التي كان يعني كانت ترجع في أصلها إلى الصحابي الجليل زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه. مدارس الصحابة التي استقرت وصارت لها طلاب وللطلاب طلاب وصارت لها أصول وقواعد وغير ذلك ثلاثة: مدرسة الصحابي الجليل بن عباس بمكة، ومدرسة زيد بن ثابت رضي الله عنه بالمدينة، ومدرسة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الكوفة والعراق. فهو الآن أخذ مدرسة ابن عباس ومدرسة زيد بن ثابت رضي الله عنهما، فهل اكتفى؟ ما اكتفى، ذهب إلى اليمن، وفي اليمن تعلم أيضا، وأيضا صار نائبا في القضاء وانتفع منه الناس هناك، إلا أنه وشي به وشاية كانت هي الابتلاء البارز في حياته، حيث قبض عليه ووضع في الأغلال وذهب به إلى بغداد في جملة أناس ادعي عليهم أنهم يقيمون يعني خروجا على ولي الأمر وثورة وانقلابا عليه، فوشي به في ضمن من وشي، فظل في السجن فترة، ثم أتي به وكانت النية أن يقام عليه إعدام، يحكم عليه بإعدام ويقتل رضي الله عنه ورحمه الله. لكن الله عز وجل نجاه، حيث وقف أمام الخليفة هارون الرشيد فتكلم معه، فوجد الخليفة نفسه أمام عالم جليل متوسع لم يجد مثله، فإذا به يتكلم في التفسير فيقول كلاما عظيما بالغ الأهمية لم يسمع مثله، يتكلم في اللغة، في أنساب العرب، في الفقه، في الحديث. ثم إن الله عز وجل قيد له عالما جليلا من أئمة الدنيا وهو الإمام محمد بن الحسن الشيباني تلميذ الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. والإمام محمد بن الحسن الشيباني كان أحد تلميذين نجيبين للإمام أبي حنيفة، أبي يوسف ومحمد بن الحسن، كلاهما حمل علم الإمام أبي حنيفة، لكن الذي ألف وصنف وانتشر المذهب عن طريقه هو محمد بن الحسن رحمه الله، وكان قاضي القضاة في هذا الوقت. فعرف الشافعية، تعرف عليه وعرفه، وكان قد رآه وجالسه في المدينة حين ذهب محمد بن الحسن لأخذ العلم عن الإمام مالك رحمه الله، وبالتالي مدحه وأثنى عليه أمام الخليفة، وكان هذا أيضا من أسباب نجاته حيث نجاه الله، ويعني أكرمه الخليفة إكراما شديدا وضيفوه، وظل فترة يلازم محمد بن الحسن يأخذ عنه ويستفيد من طريقته، وكذلك كان يناقش في عدد من المسائل. وطريقة أهل الرأي اللي هي طريقة الإمام أبي حنيفة وطلابه ومدرسته تسمى طريقة أهل الرأي. هذه الطريقة تختلف في بعض أصولها وقواعدها عن طريقة أهل الحجاز من أهل مكة والمدينة وغيره. فالإمام الشافعي نسبته الأساسية لطريقة أهل الحجاز، وكانت بينهم وبين أهل الرأي في الكوفة والعراق يعني مناظرات ومناقشات وشدة أحيانا، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله، الإمام أحمد بن حنبل قال وهو من أهل العراق، قال كنا نلعن أهل الرأي ويلعنوننا حتى جاء الإمام الشافعي فألف بيننا. الإمام الشافعي رجل ذكي جدا، فهو لم ينفر من علم أهل الرأي، بل لازم الإمام محمد بن الحسن وأخذ عنه كثيرا من العلم والمسائل، ثم رجع إلى الحجاز وظل فترة ينقح المسائل ويضع أمام كل من مسألة من مسائل الرأي الحديث إن كانت تعارض حديثا أو غير ذلك، حتى تبلور عنده فقه عظيم وما يسمى بالمذهب الشافعي القديم، وألف كتاب الحجة. ذهب إلى العراق مرة أخرى، إلى بغداد مرة أخرى، لكنه هذه المرة ذهب معلما إماما له مذهبه ويقتدى به، واجتمع عليه عدد من أهل العراق وأهل بغداد، أبرزهم الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله، وكذلك الكرابيسي والزعفراني وأبو ثور. هؤلاء الأربعة أشهر من رووا ونقلوا المذهب القديم للإمام الشافعي. في هذه الفترة نصر الإمام الشافعي السنة والحديث، وقعد القواعد والأصول لأهل الحديث، لأن أهل الحديث كانوا نعم يعتزون بالسنة، لكن كان ينقصهم أصول الفقه والقواعد الفقهية والضوابط. لذلك الناس كانوا إذا أرادوا الفتية والقضاء في مسائل كثيرة تحتاج للقياس وغيرها كانوا يذهبون لأهل الرأي، لم يكن أهل الحديث يسدون هذا الأمر ويقومون به لعنايتهم بالرواية أكثر. الإمام الشافعي هو الذي علم هؤلاء الناسخ من المنسوخ والعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين، وهو الذي علمهم كيف يجمعون بين النصوص، وأيضا أصل في قواعد علم الحديث وأصل في أصول الفقه. وسأله عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله أحد أئمة الدنيا في الحديث، سأله أن يضع كتابا ورسالة تضع الأصول والقواعد التي يحتاج إليها المتفقه، فألف كتاب الرسالة هناك وألف كتاب الحجة. كل هذا هو في العراق، ثم رجع أيضا إلى الحجاز، ثم بعد ذلك رحل إلى مصر، وفي مصر غير بعض المسائل وتراجع عن بعض الأحكام، وظهر له بعض القواعد والضوابط والأصول، فرجوعه عن بعض المسائل جعل العلماء يقولون الإمام الشافعي له مذهب جديد في مصر. هناك مذهب قديم ومذهب جديد، إيه الفرق بينهم؟ هناك قاسم مشترك، مسائل قال فيها في القديم كالجديد، هذه لا يقال عليها قديم، هي هي. وهناك مسائل كان يفتي فيها في العراق وقبل أن يذهب إلى مصر بأقوال تراجع عنها في مصر، فالمذهب الجديد ينسخ المذهب القديم عنده إلا في مسائل قليلة. فعندئذ ظل في مصر واجتمع عليه كثير من طلبة العلم وأهله وأعجبوا به أجابا بالغا، وظل يعلمهم وكان يعني له تلاميذ نابغون في هذا، حتى توفاه الله سبحانه وتعالى، قد ولد في عام 150 هجريا وتوفي في عام 204 هجرية، عمره كله 54 عاما، قد ألف وصنف وربى وعلم وأصل وترك للأمة ميراثا وجدد هذا الدين رحمة الله تعالى عليه، وخلف تلاميذ أخذوا علمه ونقلوه بكل أمانة، منهم الإمام المزني والإمام البويطي والربيع المرادي والربيع الجيزي ويونس وغيرهم من أهل مصر، وتوافد عليهم طلاب العلم من جميع البلاد والأقطار يأخذون علم الإمام الشافعي، وكان راوية الإمام الشافعي هو الربيع المرادي، هو الذي روى كتب الإمام الشافعي ككتاب الأم وغيرها، وعنه أخذ الناس هذا العلم، وظل هذا المذهب مذهب الإمام الشافعي يتوارث ويتلقى بالقبول في البلاد. وطبعا الكلام عن المذهب وأطوار المذهب يطول، لكن هذا ينقلني فقط للجواب عن سؤال يسأله البعض، لماذا المذهب ولماذا مذهب الإمام الشافعي؟ أقول أيها الأحبة الكرام، الإنسان في طلبه للعلم في بداية طلبه يكون مقلدا، يمتثل قول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فإن كان عاميا محضا لا يريد طلب العلم ولكنه فقط يريد أن يسأل فيما يخصه، فإنه له أن يسأل عالما واحدا أو يأخذ بمذهب عالم واحد في كل أموره، وله أن ينتقل، والعامي لا مذهب له على الصحيح من أقوال أهل العلم. وإن كان يريد طلب العلم، إن كان إنسان يريد أن يسلك طلب العلم ويتدرج فيه، فإن العلماء استحسنوا أن يكون له مذهب يعكف عليه. المذاهب عند السلف كثيرة، لكن الذي استقر منها أربعة، وباقي المذاهب يستفاد منها لا شك وينقل عنها ويؤخذ بها، لكنها لم تعد مدارس مستقرة امتدت جذورها وأصولها وقواعدها كهذه المذاهب الأربعة. المذاهب التي تلقيت بالقبول وخدمت واكتملت واستقر أمرها هي المذاهب الأربعة: مذهب الإمام مالك، ومذهب الإمام أبي حنيفة، ومذهب الإمام الشافعي، ومذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه. ليه بتقولوا كده؟ لأن كل مذهب من هذه المذاهب قد مرت بأطوار، طور النشأة على يد صاحب المذهب، ثم إذا مات صاحب المذهب هل ورث طلابا يأخذون علمه وينقلونه أم لا؟ هناك مذاهب كانت موجودة وفقهاء، لكن لم يكن لهم طلاب يأخذون علمهم وينقلونه كما ينبغي، مثل الليث بن سعد. الإمام الشافعي يقول الليث أفقه من مالك، لكنه لم يجد طلابا ينقلون علمه، لذلك سرعان ما اندثر مذهب الإمام الليث بن سعد، لأنه لم ينقله طلاب للناس. إنما هؤلاء الأربعة كان هناك طلاب أمناء، لم يعني كان أكبر انشغالهم أن ينقلوا علم شيخهم، ثم بعد نقل هذا العلم عن طريق طلابهم وتلاميذهم العلم ينتشر في البلدان. مع انتشاره في البلدان ما زالت هناك مسائل مستجدة وأمور يحتاجها الناس في بلادهم، وكل بلد تختلف في معاملاتها وأعرافها وأمورها وطبيعتها الجغرافية وطبيعتها اللغوية وغير ذلك، فتنشأ مسائل كثيرة. لو ترك المذهب على حاله الذي تركه صاحبه لكان قاصرا عن القيام بما يحتاجه الناس، لذلك كان هناك مذهب الأوزاعي ومذهب سفيان الثوري وغيرهم. هذه المذهب الأوزاعي كان المذهب السائد في الشام، لكن لم يخدم الخدمة اللائقة وبالتالي ضعف احتياج الناس إليه. إنما المذاهب الأربعة الذي حدث إن الطلاب وطلابهم ومن بعدهم اعتنوا بشيء اسمه التخريج، وبدأوا يجتهدوا في المسائل على وفق أصول مذهب إمامهم. الإمام بتاعهم له أصول وقواعد وضعها هم يسيرون عليها، هو أخذها من الكتاب والسنة طبعا، وهم يسيرون عليها. فالإمام يقتضي قول أنه يقول في المذهب الفلاني في المسألة الفلانية كذا، مقتضى مذهبه أنه يحكم في المسألة الفلانية بالحل أو بالحرمة أو بالوجوب أو بالاستحباب أو بالكراه وهكذا. فوسعوا رقعة المذهب ليكون صالحا لتلبية احتياجات الناس في الفتية والقضاء. ثم جاء بعدهم من يحقق وينقح في هذه الأقوال وهذه الأوجه، ويمر المذهب بأطوار من التنقيح والتحرير والتحقيق جيلا بعد جيل، وتتسع دائرته ومسائله حتى يصل إليك المذهب ويقال لك هذا المذهب. إن أردت أن تفتي بالمذهب على معتمد هذا المذهب فارجع لكتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا. هذا أمر غاية في الروعة. يعني حين تنظر لبنيان مذهب من المذاهب الأربعة كيف بدأ وكيف وصل وكيف مر في كل البلاد وكيف خدمه الناس بكتب مختصرة ومتوسطة ومطولة مبسوطة، وكل كتاب له من يشرحه ومن يحشي عليه ومن يختصر ومن ينظمه، أشياء عجيبة جدا جدا لم تكن موجودة ولا وجدت وأظنها لن توجد في أي ملة من الملل ولا أي بلد من البلاد ولا أي علم من العلوم. الذي حدث في بنيان المذاهب الفقهية أمر عجيب، وليس في الفقه كفروع فقط، بل في أصول الفقه، في القواعد الفقهية، في الأشباه والنظائر، في الفروق، في غيرها من مسائل هذه العلوم وما يخدمها. لذلك عكف الناس على هذه المذاهب، ووجدوا أن الذي يريد أن ينبغ وأن يصل وأن يضمن أنه يسير في خطى مستقيمة لا يزل ولا ينحرف ويعرف من أين يبدأ وإلى أين سيصل، يسلك مذهبا من هذه المذاهب. لأنك أحد أمرين، إما أن تقلد الإمام الشافعي مثلا أو الإمام مالك أو الإمام أبي حنيفة أو الإمام أحمد أحد المذاهب المعتبرة، أو أن تقلد من يدرسك يقول لك أنا سأرجح أنا لك، فيرجح في كل مسألة بما يتراءى له وأنت لست مجتهدا، فأنت ستأخذ بترجيح هذا الذي يدرسك. فهل الأولى أن تأخذ بترجيح أحد المتأخرين أو المعاصرين أو بترجيح لا أقول الإمام الشافعي بل مذهب كامل مكتمل البنيان مر في مئات الأعوام قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل من تحقيق وتحرير وتهذيب وغير ذلك؟ لا شك أن الأخذ بما عليه أمة العلماء هو أولى وأحرى. لذلك اخترنا أن نسير في الفقه على مذهب من المذاهب. لماذا المذهب الشافعي هو المذهب السائد في مصر، وهو مذهب يعتني بالأدلة الصحيحة، يعتني بالكتاب ويعتني بصحيح السنة، وله قواعد وضوابط. وكل المذاهب على العين والرأس، وكلهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم من رسول الله ملتمس. فإن كنت في بلد اشتهر فيه مذهب الإمام الشافعي فاشتغل على التفقه عليه، وإن كنت في بلد اشتهر فيه مذهب الإمام أبي حنيفة أو مذهب الإمام أحمد أو مذهب الإمام مالك فاشتغل بمذهب أهل بلدك، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. هذا الحديث بلفظ طلب العلم فريضة على كل مسلم هكذا من غير لفظة مسلمة أخرجه الإمام ابن ماجه وغيره من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وحسنه بعض أهل العلم كالزركشي والشيخ الألباني وكذلك الحافظ المزي وغيره، وبعض أهل العلم ضعفه، لكن الذي حسنه حسنه لأنه ورد من طرق متعددة. وأما لفظة ومسلمة فهي لا تصح لكن المعنى صحيح. فكلمة طلب العلم فريضة على كل مسلم يعني سواء كان ذكرا أو أنثى. وهل معنى هذا أن كل مسلم كبر أم صغر كان متعلما أم أميا في أي بلد، كل إنسان مسلم يجب عليه أن يتعلم كل العلوم الشرعية، علوم الغايات وعلوم المقاصد وعلوم الآلات وغير ذلك. لا، ليس هذا المراد. المراد بالفريضة هنا على نوعين، إما فرض عين أو فرض كفاية. أما فرض العين فهو الذي ينظر الشارع فيه إلى العامل، لابد أن يقوم به كل إنسان، إذا تركه أحد الناس مع قدرته عليه يأسف، فالشريعة تنظر للعمل والعامل معه، مثل الصلاة، صلاة الفرائض الخمسة، هذه لابد لكل مسلم أن يقوم بها، هذه فرض عين على كل مسلم. واضح؟ صيام رمضان للقادر عليه فرض عين على كل مسلم، الزكاة فرض عين على من بلغ ماله النصاب، وهكذا، هذه فروض الأعيان. وأما فرض الكفاية فهذا ينظر الشارع فيه إلى العمل لا إلى العامل، حيث إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، كصلاة الجنازة لا يلزم أن يصليها كل الناس، لكن لو كل الناس تركوها يأثم الجميع ممن قدر على ذلك وبلغه الأمر. وهكذا باقي أمور الجنازة، الغسل والتكفين والدفن، هذه من فروض الكفاية. الأذان من فروض الكفاية، هل يلزم الناس كلها أنها تؤذن؟ لا بالطبع، لكن لو كل الناس ترك الأذان ولم يؤذن يأثم أهل البلد، أي من القادر الذي بلغه وعلم بالأمر. واضح؟ طيب، يبقى طلب العلم فريضة على كل مسلم، منه فرض عين ومنه فرض كفاية. فرض العين هو ما لا يسع المسلم جهله، الذي المسلم يجب عليه أن يتوضأ، يبقى الوضوء هذا له شروط وله فرائض وأركان يجب عليه أن يتعلمها، لابد. يجب عليه أن يتعلم نواقض الوضوء، يجب عليه أن يتعلم الغسل الواجب المجزئ، يجب عليه أن يتعلم كيف يصلي الصلاة الصحيحة، ما هي أركانها وفروضها وشروطها، ما هي مبطلاتها. يجب عليه أن يتعلم في الصيام شروطه وأركانه اللازمة ومبطلاته، أي مفطرات الصائم، وهكذا في كل مسألة. الإنسان ذاهب ليحج بيت الله تعالى، لابد أن يتعلم كيف يحج وما هي أركان الحج وواجباته، واضح، وما هي مبطلاته، وإلا يقع في الإثم والعياذ بالله، وقد يقع فيما يبطل حجه، قد يقع فيما يبطل حجه، وهذا كثيرا ما يحدث. فتجد الواحد من الناس يتكلف المال الكثير ويعتني بالسؤال عن مكاتب السياحة والأماكن والسكن وتغيير العملة وكل هذا، والشيء الوحيد الذي يتركه ولا يعتني به كيف يحج حجا صحيحا. هذا فرض عين على كل مسلم، يجب عليه أن يتعلم ما يصحح به دينه، وأن يتعلم ما يصحح به اعتقاده، وهكذا. وهناك من طلب العلم ما هو فرض كفائي يقوم به النابغون المؤهلون، يسلكون طلب العلم، يتعلمون كما قال الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، فيقوموا بهذا الواجب من تعليم المسلمين. فإذا ترك أهل البلد تعلم العلم ولم يجد الناس من يستفتونهم في هذا يأسم أهل البلد، لأنهم لابد أن يكفلوا وأن يهيئوا من يقوم بهذا الواجب. قال: وقال ابن عباس، هنا المؤلف سيبين ما هو طلب العلم الواجب الفريضة فرضا عينيا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كفاك من علم الدين أن تعرف ما لا يسعك جهله. أولا، ابن عباس هنا خطأ، لأن الظاهر الذي يقرأ يقول هذا هو عبد الله بن عباس، والصواب أنه ليس من كلام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وإنما هو من كلام محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، وهو من أحفاد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو أبو الخلائف من بني العباس، هو الذي قامت وتنسب إليه الخلافة العباسية، وأولاده أبو العباس السفاح وأبو جعفر المنصور هم الخلفاء المشهورون، أوائل خلفاء بني العباس، أوائل خلفاء الدولة العباسية. فهو الذي قال كما روى الدناوري في المجالسة وجواهر العلم، قال: كفاك من علم الدين أن تعرف ما لا يسعك جهله. لا يسعك أن تجهل كيف تصلي، لا يسعك أن تجهل أركان الصلاة، أركان الوضوء، شروطهما، نواقضهما ومبطلاتهما، وهكذا كما ذكرت لك. هذه أمور لا يسعك جهلها، بحيث أنك إن جهلتها تأثم. هذا علم واجب، لا يسعك أن تجهل التوحيد لا يسعك أن تجهل مثل هذه الأمور العظيمة. أن يكون المسلم مسلما ولا يعرف دينه فإنه يقع في الكوارث والعياذ بالله. وإنا لله وإنا إليه راجعون. فإننا نرى الشباب يحسنون جدا الكلام في الكرة والكلام في الغناء والمطربين، فتجده يحب الكرة، يحب ناديا من النوادي وفريقا من الفرق، وهو لا يستفيد من ذلك شيئا إلا ضياع وقته، وهو يحفظ أسماء اللاعبين، بل يحفظ أسماء القدامى وتاريخ هذا الفريق وعدد المرات التي حصل على الدوري أو الكأس أو غير ذلك، بل تجده يشجع فرقا أجنبية، يحفظ أسماء لاعبيها وتاريخ الفريق وغير ذلك بأمر عجيب. وإذا ما سألته عن أصول دينه فإنه يجهلها، لا يعرف عنها شيئا، وهذا أمر عجيب. تلاحظ هذا في عبادة الحج مثلا، كيف يذهب الناس إلى الحج والكثير والكثير من الناس يقع في المبطلات وفي الإثم وفي المحظورات وهو لا يدري، وهو جاهل بذلك، كأنهم يصدق فيهم قول الله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. نعم ليست على عمومها، فإنها نزلت في الكفار، لكن لبعض الناس نصيب من هذا، بل قد يقع الإنسان في الشرك والكفر وهو يجهل والعياذ بالله. فنسأل الله السلامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومفهوم ذلك أن من لم يتفقه في الدين ما أراد الله به خيرا. فنسأل الله السلامة. يبقى كفاك من علم الدين أن تعرف ما لا يسعك جهله، هذا واجب عليك، والباقي يستحب استحبابا أكيدا أن تعرفه. طيب إذا تصدر الإنسان وصار يفتي ويتعلم منه الناس، هذا واجب عليه وجوبا عينيا أن يتعلم ما يؤهله لهذا، أن يتعلم الحديث والفقه والكتاب والسنة، ويتعلم القواعد والأصول وأداب الفتوى، العلم بقى علوم الآلات وعلوم المقاصد، يتعلم العلم كما ينبغي، لأنه إذا أفتى بغير علم ضل وأضل ووقع في الهلاك والعياذ بالله. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما جعل شفاء لعي السؤال. قال: وقال العلماء رحمهم الله: من صلى جاهلا بكيفية الوضوء والصلاة لم تصح صلاته وإن صادف الصحة فيهما. هذه عبارة مهمة جدا، أن الإنسان إذا صلى جاهلا بالكيفية الواجبة للوضوء والصلاة مثلا لم تصح صلاته، حتى وإن صادف أنه لم يقع في مبطل، يعني أداها بشروطها وأركانها، لكنه يجهل الأركان، يجهل الواجبات ويصلي فقط، فوقعت هذه المرة صحيحة لكنها لم تصح، لفوات شرطهما. إيه هو الشرط الذي فات؟ العلم بالعبادة شرط في صحتها، أي العلم بفرائضها، لا يلزم العلم بالمستحبات. إما أن يعرف الفرائض من المندوبات، أو أنه إن كان لا يستطيع ذلك فعرف أن الكل فرائض، لكن عرف الفرائض هذا يكفيه كما قال الفقهاء، أما يصلي ولا يعرف لا فرائض ولا مندوبات ولا شيء، يصلي وفقط، فالعلماء قد قاعدوا قاعدة ذكرها الزركشي رحمه الله في المنثور في القواعد الفقهية، كتاب اسمه المنثور في القواعد الفقهية، قال: الجهل بالشرط مبطل وإن صادف. وشرحها في هذا الكتاب رحمه الله بجملة ما أقول لكم. ولذلك لما العلماء تكلموا حتى في الطبيب، إذا داوى المريض بجهل فإنه يأثم حتى وإن شفي المريض، يأثم. المفتي إذا أفتى بجهل حتى وإن كانت الفتوى صحيحة يأثم، لأنه أفتى بجهل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. العلماء قالوا هذا في المجتهد في المؤهل للاجتهاد، فاجتهد وأخذ بالأسباب الشرعية فأصاب فله الأجران، أجر إصابة الحق وأجر الاجتهاد، وإذا أخطأ فيعفى عن خطأ وله أجر اجتهاد. أما إن لم يكن مؤهلا للحكم والفتية فإن أصاب أثم، فإن أصاب في حكمه أثم لأنه سلك مسلكا غير شرعي. وقال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وهذا الحديث في الصحيحين. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في الدين. هذا الحديث رواه الحكيم الترمذي، والحكيم الترمذي يختلف عن أبو عيسى، عن أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي صاحب السنة. الحكيم الترمذي له كتاب اسمه نوادر الأصول، والكتاب الحديث الذي معنا هذا ليس في الصحيحين ولا في السنن، وهو حديث ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصواب أنه من كلام الإمام الزهري رحمه الله تعالى كما قال الإمام البيهقي رحمه الله. فهذا قاله الزهري، يقول الزهري: ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في الدين. فهلما يا طلاب العلم، احرصوا على تعلم العلم، على التفقه في الدين، على المذاكرة، على الكتابة، على الحرص والاجتهاد، فهذا والله من أفضل ما تتقربون به إلى الله سبحانه وتعالى. وإلى هنا أكتفي بهذا القدر، ونكمل في الحلقة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.